نقلت وسائل الإعلام الأجنبية يوم 20 من الشهر الجاري الحديث الذي أدل به الناطق بلسان لجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية التهديدات والتحويلات النووية اللصوصية الأمريكية المتزايدة ستثير ردة الانتقام النووي العادل عديم الشفقة، وبينها وكالة التاس والصحف موسكوفسكي كومسوموليتس وبوزوغليات وأولازيبوستوك ووكالتا الأنباء الإنترنتية كوريسبوندنت وإربيقا في روسيا ووكالة سينخوا الصينية ووكالة فوكس وصحيفتا نيوسبيغ وبوليت في بلغاريا ووكالة كيودو اليابانية.